كتاب سحر الترتيب، الفن الياباني في التنظيم وإزالة الفوضى للكاتبة ماري كوندو. حول منزلك إلى مساحة مرتبة وخالية من الفوضى دوما باعتماد طريقة كون ماري المذهلة. فالخبيرة اليابانية في إزالة الفوضى والاختصاصية في الترتيب ماري كوندو ستساعدك على ترتيب غرفك بصورة دائمة بفضل طرائقها الملهمة والمفصلة خطوة بخطوة. سر الترتيب الناجح يكمن في اهتمامك بمنزلك بالتسلسل الصحيح وفي الاحتفاظ بالأشياء التي تحبها فعلا فقط، وفعل ذلك دفعة واحدة وبسرعة. بعد ذلك عليك خلال بقية حياتك أن تختار فقط ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه. طريقة كون ماري لن تغير مساحتك فقط، فبعد أن يصبح منزلك مرتبا سوف تجد أن حياتك كلها قد تغيرت، وعندها يمكنك الشعور بثقة أكبر في النفس وستصبح أكثر نجاحا، ويمكنك امتلاك الطاقة والحافز لابتكار الحياة التي تريدها. بعد قراءتك كتاب سحر الترتيب سوف تتحلى بالشجاعة الكافية للابتعاد عن الجوانب السلبية في حياتك، إذ يمكنك تحديد العلاقة السيئة وإنهاؤها، ويمكنك التوقف عن الشعور بالقلق، ويمكنك أخيرا خسارة ذلك الوزن الذي تريد خسارته. طريقة ماري كوندو مرتكزة على مبدأ ما يتم تنظيفه مرة لا تعود إليه الفوضى مجددا. إذا ظننت أن مثل هذا الأمر مستحيل فعليك من دون شك قراءة هذا الكتاب المميز. عن ماري كوندو، شرعت ماري كوندو في مطالعة المجلات الخاصة بالنساء بدءا من عمر 5، وأحبت الترتيب والجمال في المساحات المنظمة المعروضة في تلك المجلات. وبدءا من عمر 15 انكبت على الترتيب بجدية، فبدأت بغرفة نومها الخاصة، ثم انتقلت إلى غرف إخوتها، وها هي اليوم تدير عملا ناجحا جدا في طوكيو، حيث تساعد الزبائن على تحويل منازلهم الفوضوية إلى مساحات مفعمة بالجمال والسلام والإلهام.